بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 28 من مجالس قراءة كتاب الملخص الفقهي والتعليق عليه لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وكلامنا لا يزال حول شروط صحة الصلاة. وتحدثنا عن شروط 5، تحدثنا عن شروط 4، واليوم نتمم القول في الشرط 5، ألا وهو النية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا أصل يدخل في كل باب من أبواب الدين، إنما الأعمال بالنيات. يقول الشيخ حفظه الله: الشرط 5 النية، ومن شروط الصلاة النية، وهي لغة معناها في اللغة. ما معنى النية في اللغة؟ القصد. نوى كذا يعني قصد كذا. وشرعا يبقى هناك دائما العلماء يؤصلون لكل شيء، يعلمك اللفظة ما معناها لغويا وما معناها في الشرع، لأن كلمة الصلاة في اللغة الدعاء، لكن الصلاة في الشرع لها معنى آخر، قد يخصصها الشرع وقد يعمم، يعني قد يزيد على المعنى اللغوي وقد يخصص من المعنى اللغوي. ولذلك نجد الصلاة تأتي في القرآن تارة بمعنى لغوي: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني ادعو لهم. وتارة تأتي الصلاة بمعنى الصلاة الشرعية: أقيموا الصلاة، وهكذا. فكلمة النية في اللغة بمعنى القصد، نوى كذا قصد كذا. شرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، أن تعزم على فعل العبادة، ولكن قد يفعلها الإنسان رياء، وقد يفعلها الإنسان لغير الله فلا تكون صلاة مشروعة. فلا بد من شرط، ألا وهو تقربا إلى الله تعالى. واخدين بالكم؟ وشرعا تعريف النية شرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. فلا بد من وجود الشرطين: الشرط الأول الإخلاص، تقربا إلى الله وحده لا شريك له. أما الشرط الثاني موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك عرفناه من قوله على فعل الإيه؟ العبادة. والألف واللام تفيد الإيه؟ العهد، يعني العبادة المعهودة، والعبادة لا تكون معهودة إلا إذا كانت على وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام؟ وكلمة النية، النية حينما نقول النية نقصد بها معنيين. معنى يقصد علماء السلوك وعلماء العقيدة، ألا وهو النية، بمعنى نية المعمول له أن تنوي العمل لله وحده لا شريك له أم لغير الله. فهذه النية هي المعروفة بالإيه؟ بالإخلاص. فالنية تنقسم إلى نية المعمول له، وهي التي يتكلم عنها علماء العقيدة والسلوك اللي هي الإخلاص، والنية في العمل ويتميز بها العبادة عن العادة. يعني أنا أفعل الآن لا أكل، أمتنع عن الطعام، قد أمتنع عن الطعام ها حمية خوفا على نفسي مثلا، الأطباء قالوا لي لا تأكل فأمتنع عن الطعام، أمتنع عن الطعام من أجل أني سأعمل تحليل دم ولا شيء من هذا القبيل، يقول لك تيجي تحلل صايم، هذا الصيام ليس صياما شرعيا وإنما هو لغرض آخر غير العبادة. لكن غيرك يستيقظ وقد نوى الصيام، فما الذي فرق بين الامتناع عن الطعام والشراب من أجل التحليل والامتناع عن الطعام والشراب من أجل العبادة؟ النية. فالنية هنا التي تميز العادة عن العبادة، ثم هي تميز العبادات بعضها عن بعض. يعني أصوم اليوم لأن هذا اليوم قضاء عن يوم أفطرته في رمضان، وهذا يحدث كثيرا بالنسبة للمرضى أو النساء حينما تفطر المرأة في شهر رمضان نظرا للحيض، فتأتي بعد ذلك تصوم اليوم من أجل صيام عليها أو تصوم نافلة. ما الذي فرق بين عبادة وعبادة؟ ما الذي فرق بين أن أدفع مالا كزكاة عن مالي أو كصدقة جارية أو شيء من هذا القبيل؟ فالنية تأتي بمعاني أو تنقسم إلى معاني. النية نية المعمول له وهي الإخلاص، وهذه لا نتكلم عنها الآن، هذه معروفة، دي شرط في كل عمل. لكن النية التي هي الشرط الخامس الذي نتكلم عليه والفقهاء بيتكلموا عليه هي نية العمل، وهي التي تتميز بها العبادة عن العادة. وضربت لكم المثل بالإيه؟ بمسألة الامتناع عن الطعام والشراب، قد يكون من أجل تحليل عشان أحلل صايم، ومن الممكن أن يكون الغرض أني أصوم لله تقربا لله سبحانه وتعالى. ثم النية أيضا تميز، كما أنها تميز العادة عن العبادة، تميز العبادات بعضها عن إيه؟ عن بعض. واخدين بالكم ولا لأ؟ وهذه النية الأخيرة التي نتكلم عنها التي تميز العادة عن العبادة وتميز العبادات بعضها عن بعض هي التي يتكلم فيها الفقهاء. واضح الكلام؟ يقول الشيخ حفظه الله: ومن شروط الصلاة النية، وهي لغة القصد وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، ومحلها القلب، يعني لا يتلفظ بها. هل النية عمل بالجوارح أم عمل قلبي؟ عمل قلبي ومحلها القلب، فلا يحتاج إلى التلفظ بها، بل هو بدعة، لأنه قد يكون لا يحتاج إلى التلفظ بها، ولكن لو تلفظ يبقى مفيش مشكلة. لا، في مشكلة، التلفظ بها بدعة. لم يرفع. لماذا بدعة؟ لأنها عبادة، ولابد أن تقع العبادة على وفق ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وإلا وقع الإنسان في مشقة الله والرسول عليه الصلاة والسلام. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، بل هو بدعة. لماذا قال لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه؟ ونقول لو كان خيرا لسبقونا، لا نقول كما قال المشركون لو كان خيرا ما سبقونا إليه، هذا استحقار للصحابة، ولكن نحن نقول على العكس، عن أي شيء لم يفعلوه لو كان خيرا لسبقونا إليه. فهم أكثر الناس حرصا على تنفيذ مرضات الله عز وجل، ولا يتصور أن تأتي الأمة في زمن من الأزمنة بأمر هو طاعة وعبادة لله عز وجل وهذه الطاعة وهذه العبادة كان من الممكن أن تفعل في زمانهم ولم يفعلوها، بل هم أحرص الناس على الخير والمصارعة إلى تنفيذ أمر الله. فقال فلا يحتاج إلى التلفظ بها لأن محلها القلب، بل هو بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. فينوي الإنسان الداخل في الصلاة بقلبه، فينوي بقلبه الصلاة التي يريدها كالظهر والعصر، لحديث إنما الأعمال بالنيات، واخدين بالكم؟ طيب هنا يقول فينوي بقلبه الصلاة التي يريدها كالظهر والعصر. والحنابلة في كتبهم وغيرهم يقولون لابد من تعيين الصلاة، يعني أنا الآن داخل لابد أن أكون الآن أصلي العشاء، أكون حق وأنا أكبر أستحضر النية، فتكون النية مع إيه؟ مع تكبيرة الإحرام، ملازمة لتكبيرة الإحرام. فإن تأخرت عن تكبيرة الإحرام أو تقدمت لم تنعقد الصلاة. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا الكلام فيه صعوبة وفيه تجديد على الناس وليس عليه دليل، خلي بالكم. فالشيخ هنا بيقول فينوي بقلبه الصلاة التي يريدها، والمفروض هذا انك تنوي بقلبك الصلاة التي تريد، جاي تصلي العشاء مش جاي تصلي المغرب، ما يكونش في قلبك انك جاي تصلي المغرب وانت بتصلي العشاء، وانما الصلاة التي ايه جئت من اجل ان تصليها كالظهر مثلا او العصر او المغرب او العشاء، لحديث انما الاعمال بالنيات. وينوي مع تكبيرة الاحرام لتكون النية مقارنة للعبادة. ثم قال وان تقدمت النية مش تأخرت، لان النية لو تأخرت عن التكبيرة لم تنعقد الصلاة. فقال وان تقدمت بزمن يسير في الوقت فلا بأس. نقوله قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه النية تتبع العلم. خدوا بالكم النية ايه؟ تتبع العلم. فمن علم ما اراد فعله، بتكتبوا النية تتبع العلم، يعني النية تبع للعلم، يبقى العلم سابق. فمن علم ما اراد فعله فقد نواه. وهذا الكلام في الاختيارات العلمية صفحة 49 لشيخ الاسلام ابن تيمية. فمن علم ما اراد فعله فقد نواه. طالما علمت انت ما تريد فعله فقد نويت. ولذلك النية فيها اشكال البعض مش واخد باله منه. انا الان جئت من اجل ان اصلي العشاء ودخلت الوضوء، سمعت الاذان رحت قايم توضأت وجيت داخل المسجد وقفت انتظر لغايه ما المؤذن يقيم الصلاه فقمت. انا راجل عاقل قاصد لما افعل، هي دي النيه بس، مش محتاجه اكتر من كده. فالنيه تبع للعلم، النيه مش حسابه ليه تابعه للعلم. فمن علم ما اراد فعله فقد نواه، طالما انا علمته فقد نويته. ولذلك الاشكال في ايه بقى؟ بعض العلماء بيقول كلمه جميله جدا، يقول لك ولو كلف الانسان ان يفعل فعلا بدون نيه لكلف بالمحال. يعني العكس هو الصواب. يعني ممكن اقول لك تعالى من بيتك اما تسمع الاذان عشان تصلي العشاء بدون نية، لو حاول تعملها مش هتعرف. يعني علشان انت تيجي تصلي من غير نية مش هتعرف. لو كلفت بهذا لكلفت بالمحال. ازاي انا اسمع الاذان واقوم من بيتي واجي وادخل المسجد اتوضا او اتوضا في بيتي واقف انتظر المؤذن يقيم، ولما يقيم اقف في الصف، تقدر تعملها من غير ما تكون نويت؟ يستحيل. واخدين بالكم ولا لو كلف الانسان ان ياتي بعمل من غير نيه لكان من تكليف ما لا يطاق او تكليف بالمحال. واضحه المساله ولا لا؟ ولذلك هذا الكلام لو عرفتموه وفهمتموه لزالت عنكم اشكالات كثيرة في قضية النية، ولكان هذا اكبر علاج للوسواس، لان البعض عندهم وسوسة وتجد الانسان البعض تجده عند الصلاة من الممكن يعمل حركات كاريكاتيرية كاريكاتير، تجد البعض يرفع ايديه روح منزل، بعد كده يلاقي النية ما انعقدتش يعمل كده، تقف انت جنبه تبقى تقول انا ايه اللي جابني، انا ايه اللي وقفني جنب الراجل ده، يبدا يعملها لك تاني ويرفع ايده لفوق كانه بيحضر عفريت انت، ويعمل كده. والله في ناس شفناهم عندهم وسواس، نسال الله لهم الشفاء. والبعض للاسف كانوا من طلبه العلم، للاسف يمكن الحكايه دي ما بنشوفهاش في مساجدنا، احنا دايما بنبين للناس قضيه النيه، تجدهم وشفناها في بعض المساجد للاسف اللي القائمين عليها من اكثر الناس تعليما للناس ادب السلوك. اعني مدرسه معينه، مدرسه معينه لها مكانتها في السلوك والتربيه وقضايا اعمال القلوب، ومع ذلك وجدنا الوسوسه عند هؤلاء كانت كثيره، لدرجه لو دخلت المسجد وانا ابتليت بهذا وانا صغير كنت ابقى خايف من اللي جنبي بيعمل حركات كده، ومش هو لوحده ومجموعه، يجي يصلي بطريقه غريبه جدا، تبقى انت فاكر كده الراجل ده بيعمل ايه، بيخاطب الكائنات الخارجيه ولا حاجه، مشكله خطيره جدا. فهذا من الامور التي تحمد ربك سبحانه وتعالى على ان عافاك منها، وتقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. وذلك تجد العلماء العالم بحق هذه القضايا لا تشكل عنده شيء، حينما يقف امامه الله اكبر خلاص انتهى الموضوع، لانه ناوي عارف قضيه النيه. واذا كنا نحيل دائما اي واحد يسالنا في قضايا النيه والوسوسه، وسوسه الماء وما شاكل ذلك، على كتاب اغاثه اللثام من مصايد الشيطان للامام العلامه ابن قيم الجوزيه، ففيه فصل في الجزء الاول بعنوان ذم الموسوسين للامام ابن قدامه المقدسي، اورده الامام ابن القيم بتمامه في المجلد الاول من اغاثه اللهفان. ونعود الى ما كنا بصدده، فشيخ الاسلام يقول النيه تتبع العلم، فمن علم ما اراد فعله فقد نواه، انتهى الموضوع. ولذلك لو كلف الانسان ان ياتي بعمل بدون نيه فقد كلف بما لا يطاق. فالشيخ حفظه الله يقول فينوي بقلبه الصلاة التي يريدها كالظهر والعصر، ينويها بقلبه لأنه خرج من بيته لصلاة هذه الصلاة. قال وينوي مع تكبيرة الإحرام، هو ده الأصل، إنك ساعة ما تيجي تكبر لأنك حينما تدخل الصلاة يكون هذا مع هذا، قال لتكون النية مقارنة لبداية العبادة يعني. قال وإن تقدمت بزمن يسير في الوقت فلا بأس. نقول طيب ولو تقدمت بزمن غير يسير، اصل هذا الكلام كلام صاحب زاد المستقنع، اللي هي قضيه انه لو سبق وتقدم بزمن يسير في الوقت، طب لو بزمن اكثر، بمعنى انا خرجت من بيتي لاداء صلاه العشاء، خارج قبل اذان، يعني سمعت اذان العشاء وخرجت من اجل ان اصلي، واضح؟ ثم توضأت، وحينما اتيت للصلاه انا خارج من بيتي بهذه النيه، وحينما دخلت في الصلاه ما استحضرت الامر ولا فكرت في قضيه الصلاه، بل ذهلت عن الصلاه الان، هي المغرب ولا العشاء مش مهم، انا جاي اصلي الان فرض الوقت، واخدين بالكم عايز حاجه اكتر من كده، فرض الوقت نفسه، هل تبطل الصلاه؟ لا. لو انا المهم انا ربنا تعبدني باني اصلي الفرض اللي امرني به الان، فانا الان جئت لكي اصلي، قد اذهل عن الوقت، هل هو انا في المغرب ولا في العشاء، انا دخلت في الصلاه، انا الان نيتي اني بصلي ايه؟ فرض الوقت اللي ربنا عز وجل فرضه عليا، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قد يكون بين نيتي اللي انا خارج من بيتي من اجلها وبين انعقاد تكبيرة الاحرام مضى وقت غير يسير، وقت طويل، يعني ممكن يكون الاذان هيقام مثلا اذن وهتقام الصلاة بعد ساعتين، وهذا يحدث لبعض المساجد، قد يقيم الصلاة العشاء بعد ساعتين، ولك السنة نأخر، وهؤلاء الناس الذين يجتمعون يريدون التأخير، وارد ولا مش وارد؟ وارد، وهو نوى الصلاة منذ أن وخرج من بيته لهذه الصلاة، فحينما جاء لكي يصلي لابد وأن يستحضر النية. هذا الأمر لو كلف به كل إنسان أن يقارن بين النية وبين تكبيرة الإحرام لكان الأمر فيه إيه؟ مشق على كثير من الناس، بل وأبطلنا صلاة كثير من الناس. واخدين بالكم ولا لا؟ وارجعوا إلى ما كتبه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في زاد المستقنع. ولذلك الصواب أنه لو نوى قبل تكبيرة الإحرام وطال الوقت فالصواب أن الصلاة صحيحة، بشرط ما لم ينوي فسخها. لو نوى أن يفسخ الصلاة ولو نوى فسخ هذه النية حينئذ نقول هذه النية التي عزم عليها منذ أن عزم قد فسخت. مثال: رجل سمع الأذان قام فتوضأ ليصلي الظهر أو العصر أو كذا، ثم عذبت النية عن خاطره، عذبت راحت، ثم لما أقيمت الصلاة دخل فيها بدون استحضار لنية جديدة. الصواب أن هذه الصلاة صحيحة ما لم تفسخ هذه النية، فحكمها، لأن حكم النية مستصحبة. ما أنا معايا دليل، عندي دليل حجة اسمه دليل الإيه؟ الاستصحاب. هذه مستصحبة ما لم يطرأ شيء يجعلها إيه؟ مفسوخة. واخدين بالكم؟ فالمسألة فيها أقوال كما تعلمون، وهذا القول أرجح وأيسر بالنسبة للناس، ومن قال بخلافه هو المطالب بالإيه؟ بالدليل. ففي تيسير على الناس، لكن أنت المفروض عليك أنك تكون مستحضر النية حينما تقف، وعند تكبيرة الإحرام تتذكر أن فرض الوقت وصلاة العشاء، علشان تبقى أتيت، لأننا نسعى دائما إلى الإتيان بالإيه؟ بالكمال يسعى. لكننا نقول لماذا أنه أن الصلاة غير باطلة حتى نصحح صلاة الناس ونيسر على الناس، لكن الأصل طالب العلم والمسلم الواعد الذي يستحضر الصلاة ويسعى إلى تحقيق الخشوع. كما سئل أحد السلف: تحسن تصلي؟ قال: نعم أحسن أصلي. كان حاتم الأصم فمر عليه أحد العلماء فقال له: أنت تعظ الناس، هل تحسن تصلي؟ قال: نعم أحسن أصلي. قال: كيف تصلي؟ قال: أقوم بالأمر، أقوم بالأمر، يعني بأمر الله عز وجل لي حينما أمرني أقوم بالأمر، وأمشي بالخشية، واخدين بالكم، وأدخل بالنية، وأكبر بالتعظيم لله سبحانه وتعالى، وأقرأ بالخشوع والترتيل، وأسجد بتعظيم الله سبحان ربي الأعظم، سبحان ربي العظيم، أركع بتعظيم الله عز وجل، وأسجد بالخشوع والتواضع لله سبحانه وتعالى، وأجلس بالتمام. المهم إن في كل ركن من الأركان كان يتكلم عن إيه؟ مشهد من مشاهد الصلاة يحضرها قلبه، فإذا هو ده الأصل. وذلك يقول: وأجلس للتشهد بالكمال، وأسلم بالتمام، ثم أجلس بعد ذلك أدعو ربي أن يقبل مني هذه الصلاة. فقال له: أنت تحسن تصلي، تكلم في عظ الناس، أنت تحسن تصلي، انظر إلى، يعني هو حينما قال تحسن تصلي لم يقل له الرجل: أنا أحسن أصلي، أقوم فأقرأ في الركوع وأفعل كذا، لا، يعلم أنه لا يسأل عن هذا، وإنما يسأل عن ماذا؟ يسأل عن روح الصلاة نفسها، روح الصلاة نفسها، فتكلم عن روح الصلاة. واخدين بالكم؟ وهذا الكلام موجود في كتاب أو رسالة الخشوع في الصلاة للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وهذا أمر ينبغي لطالب الفقه أن يكون على دراية به، لا يكون على دراية به من أجل أن يقوله وأن يحسن أن يردده بين الناس، وإنما يحسن تنفيذه وتطبيقه في صلاته. واخدين بالكم؟ يحسن تطبيقه في صلاته. ومن أحسن من كتب في الخشوع في الصلاة الإمام ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه في عدة كتب في مدارج السالكين، وتوسع في الكلام عن منزلة الخشوع، وتكلم في كتاب الصلاة وحكم تاركها، كذلك في مبحث النفيس، بل حتى كتابه الذي ألفه في القضاء والقدر والحكمة والتعليل تكلم عن مشاهد الصلاة، ولو رسالة نفيسة صغيرة كانت مطبوعة بعنوان رسالة إلى كل مسلم، تحدث فيها ايضا عن مشاهد الصلاة رحمة الله عليهم، كانوا ائمة علماء ربانيين. يقول ويشترط، قال وينوي مع تكبيرة الاحرام لتكون النية مقارنة للعبادة، وان تقدمت بزمن يسير في الوقت فلا بأس. ويشترط ان تستمر النية في جميع الصلاة، فان قطعها اثناء الصلاة بطلت الصلاة. خدوا بالكم من هذا الكلام مهم قوي. يشترط ان تستمر النية في جميع الصلاة. واحد يقول طب ازاي تستمر النية، هفضل انوي كل شوية ان انا لا، النية مستصحبة، يعني لم يطرأ على النية ما يفسخها، لم يطرأ على النية ما يفسخها. فان قطعها يعني اراد فسخها وعزم على ذلك، فان قطعها اثناء الصلاة نوى ان يخرج من الصلاة، نوى مش تردد، عزم عزما اكيدا على ان يخرج من الصلاة، بطلت الصلاة. طبعا الكلام ده في اي عبادة من العبادات باستثناء الحج والعمرة. هل يجوز لإنسان في أثناء الحج والعمرة أن يعزم عزما أكيدا على قطع المناسك فتنقطع؟ لا. ليه؟ لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، في استثناء في الحج. ولذلك لو قطع الحج وبطل الحج يلزم الإنسان بأن إيه؟ ها؟ بأن يأتي الحج من قابل. واضح؟ يلزم حتى ولو لم يكن الحج إيه؟ مفروضا عليه لو فسد حجه. يلزم لأن ربنا أمرنا بقوله وأتم الحج والعمرة لله. فيقول هنا يقول ويشترط أن تستمر النية في جميع الصلاة، فإن قطعها القطع عزم أكيد على أن يخرج من الصلاة، بطلت الصلاة. لماذا؟ لأنه فتخها بنيته، فإذا هو دخل في الصلاة بنية وخرج من الصلاة بنية. واضح؟ بس مش التردد. ليه؟ اما اذا تردد يقطع الصلاة، يعني ممكن يكون واحد يقول لك تردد ازاي، واحد دلوقتي الجرس بيضرب بتاع البيت، اخرج مخرجش اخرج مخرجش كده ما اتقطعتش الصلاة، لان ده تردد، ده تردد. والتردد ها اليقين ان انا عندي نية فمستصحبة، فمتى تنقطع النية؟ ان عزمت عزما اكيدا على قطعها. لكن لو ترددت ارد ولا بلاش ارد ولا بلاش، لو حدث التردد ده لا يقطع الصلاة. متى يقطعها؟ ان عزم عزما اكيد انا خارج خلاص، قرر ان يخرج من الصلاة، جرس الباب بيضرب مثلا، حدث كذا كذا، حد بينادي عليه، ان حدث هذا يحدث هذا التردد، فان تردد في قطعها ولم يعزم على القطع فالاصل بقاء النية، والتردد لا يبطلها. هل يبطلها ولا لا؟ قضية التردد ينقص من الاجر، دي مسألة تانية، احنا بنتكلم على الايه؟ البطلان، لان بنتكلم عن النية كشرط من شروط صحة الصلاة. فطالما النية مستصحبة فلا تنقطع الا بفسخ عزم، اما التردد فلا يقطع النية. كذلك هل تبطل الصلاة بعزم الانسان على القطع؟ نعم. طب لو عزم الانسان على ان يفعل مبطل، مش يعزم على قطع الصلاة، لا، على ان يفعل شيئا مبطلا، متى تبطل ان فعله؟ متى تبطل ان فعله؟ واخد بالكم، واحد عزم عليه انه يتكلم خلاص بس ما اتكلمش، كلام الناس يعني مش قرآن او تسبيح، عزم على ان يأكل وهو في الصلاة او يشرب في الصلاة، هذا الامر العزم ده متى يتحول الى مبطل؟ احنا قلنا العزم على قطع الصلاة انقطعت النية، لكن العزم على فعل المبطل لا يتحول الى قاطع للصلاة الا اذا ايه؟ اذا فعل المبطل بحق. واخدين بالكم ولا لا؟ الا اذا فعل المبطل. طالما لم يفعل، لان البطلان ليس متعلقا بالنية، وانما البطلان هنا متعلق بفعل المبطل. هل وجد المبطل؟ لم يوجد، فلا تنقطع الصلاة. طيب، من ضمن الامور التي يتكلم فيها العلماء ايضا، ان شك الانسان نوى ولا ما نواش، هل هذا السؤال وارد؟ ليس بوارد، والا هذا الامر غير هذا سؤال غير مفروض مع انهم يتكلمون فيه، لان هذا لا يوجد الا عند الموسوسين. الشك هل نوى ولا ما نواش؟ ازاي واحد خرج من بيته ودخل وقف في الصلاة واتجه الى القبلة، الله اكبر، هو ايه اللي ما نواش؟ مش كده ولا لا؟ يبقى هو كان بيعمل ايه كل ده وهو رجل عاقل؟ يعرف انه لا يفعل شيئا الا اذا قصده. واحد ذهب الى البقال وطلع من جيبه وقال له اديني كيلو جبنه. يجي بقى يقول لك انا ما نويتش اشتري جبنه. وما انت كنت رايح تعمل ايه؟ هل دي ما هو لازم يكون في نيه. واحد ذهب لكي يشتري خمره، ذهب يشتري خمره، ياثم ولا ياثم؟ يقول لك اصل انا ما نويتش. هو ايه اللي ما نويتش؟ مش كده ولا ايه؟ يبقى هذا الباب لو فتح لتحولنا الى مجموعه مكاننا الطبيعي مستشفى الهواء الطلق، مش كده ولا ايه؟ اعاذنا الله واياكم. يقول يبقى ان شك هل نوى ام لا، هذه المساله بعض اهل العلم يقولون هي غير وارده، ولذلك لا توجد هذه المساله الا عند من اصيبوا بمرض الوسواس، وهو مرض سلمنا الله واياكم. يعني هذا الامر لا نسخر فيه من احد، نسخر ممن يتعبد بهذا او يدرسه للناس او ينصح الناس لانه خالف شرع الله سبحانه وتعالى وارتكب بدعه. لكن الذي اصيب بمرض الوسواس هذا ندعو الله عز وجل ان يشفيه. يقول الشيخ حفظه الله: ويشترط ان تستمر النيه في جميع الصلاه، فان قطعها قطعا مش تردد اثناء الصلاه بطلت الصلاه. ويجوز لمن احرم في صلاه فريضه وهو ماموم، يجوز لمن احرم يعني كبر تكبيره الاحرام في صلاه فريضه وهو ماموم او منفرد ان يقلب صلاته نافله، يغير نيته. هل يجوز تغيير النيه في الصلاه ولا لا؟ نقول فيها تفصيل. هل يجوز تغيير النيه في الصلاه؟ هذه المسألة التي تعرض لها الشيخ هي قضيته، هل يجوز أن تغير النية في الصلاة؟ يعني مثلا بتصلي أنت فرض تحوله النية، ليه تحوله بالنية لإيه؟ لنافلة. يعني مثلا أنت بتصلي صلاة، أنت الآن بتصلي ركعتين أو دخلت المسجد لقيت نفسك متأخر فصليت صلاة الظهر، فجأة وانت بتقول الله اكبر وبتقرأ سورة الفاتحة وجدت جماعة جم وصلوا جماعة، فعايز تاخد ثواب الجماعة، انت منفرد، هل يجوز لك ان تحولها الى نافلة وتصلي ركعتين نافلة الصلاة اللي انت فيها تخليها نافلة ثم تدخل مع الامام بعد كده؟ يبقى انتقلت هنا من ايه؟ غيرت نيتك من الفريضة للنافلة، ده احتمال. الاحتمال الثاني ان هم لما يدخلوا الجماعه تدخل معاهم وتنوي الائتمام بالامام، بعد ما كنت منفرد تنوي ان تصبح ايه؟ مأموما. ومن الممكن احتمال ثالث انك وانت بتصلي الفرض، يبقى اول احتمال انك حولت النيه من فرض لنافله عشان تخلص صلاتك بسرعه ركعتين وتخش معاهم في الجماعه. احتمال ثاني انك تقطع الصلاة وتخرج وتبدأ تصلي معاهم. احتمال ثالث انك تتحول معهم وتغير نيتك، انت بتصلي فرض هي فرض ولكن من منفرد لمأموم، او واحد يجي يأتم بيك فتحول نيتك من منفرد لإمام، مش كده ولا لا؟ مش دي احتمالات ولا مش احتمالات؟ غيرنا النية في كل ده تمام ولا لا؟ ومن الممكن ان تكون مأموما وجاء الامام الذي يصلي بك حدث له حادث احدث ولا شيء فخرج من الصلاة واستخلفك، تحولت من مأموم الى امام، مش كده ولا لا؟ ومن الممكن ان تكون انت امام وحدث مثلا ان جاء الامام، وهذه مسألة يعني من النادر حدوثها لكن حدثت في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام، أن تأخر الرسول عليه الصلاة والسلام نظرا لمرضه في مرض موته صلى الله عليه وسلم، وتقدم أبو بكر فصلى بالناس، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه إيه؟ قدرة على الصلاة، فدخل في الصلاة، فالناس حينما وجدوا الرسول عليه الصلاة والسلام فرحوا أن جاء إلى الصلاة، فأشار إلى أبي بكر الصديق، ولكن أبو بكر تراجع او تأخر، فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام فأصبح ايه؟ اماما. وأصبح أبو بكر مأموما يصلي على يمين النبي عليه الصلاة والسلام فيقرأ الرسول ويكبر بصوت خافت لمرضه صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر يسمع الناس. فانقلب الإمام مأموما والمأموم إماما. واخدين بالكم ولا لا؟ كل ده تغيير للنية ولا لا؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليلة، فجاء عبد الله بن العباس فصلى خلفه. فبعد أن كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي منفردا غير النية وأصبح إيه؟ إماما في صلاة النفل. مش كل دي حدثت ولا لا؟ هذه كلها قضايا من الممكن أن تناقش في هذا الأمر. يشير لها الشيخ بقوله: ويجوز لمن أحرم في صلاة فريضة وهو مأموم أو منفرد أن يقلب صلاته نافلة إذا كان ذلك لغرض صحيح. ثم ضرب مثالا الغرض الصحيح إيه؟ يعني أنا أكون أصلي في فريضة مأموم أو منفرد أقلب صلاتي إلى نافلة إن كان ذلك لغرض صحيح، مثل أن يحرم منفردا، مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة مع الجماعة، يعني بيصلي منفرد لوحده، جه متأخر دلوقتي العشاء وبيصلي لقى في جماعة جت صلت، فيحول نيته من فريضة إلى إيه؟ من فريضة إلى نافلة، ثم بعد ذلك إيه؟ يدخل معهم في الجماعة. أو من الممكن أن يأتم بهم كما قلت لكم أحوال تكلم فيها أهل العلم، بس بشرط يعني هنا أن يكون الوقت متسعا للصلاة، ما يجيش واحد مثلا في آخر وقت الصلاة وهو دخل متأخر وفاضل خمس دقائق على انتهاء وقت الصلاة وبيصلي ويقلب صلاته الفريضة إلى نافلة، ده كده يأثم، لأنه هيعمل إيه؟ هيخرج منه على ما يصلي النافلة ممكن يكون خرج منه وقت الإيه؟ الصلاة الأصلي، وبعد ذلك يكون آثما. فطالما بشرط أن يكون الوقت متسعا للصلاة. واضح يا إخواننا؟ ولكن الشيخ قال يجوز لمن أحرم في صلاة فريضة وهو مأموم أو منفرد. منفرد قدرنا نمثل لها، نمثل لها، لكن مأموم لم أجد يعني مثلا صحيحا، لأن المأموم ينفرد يقلب ينفرد ماشي ممكن ينفرد، زي ما حدث لمين؟ لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، لما كان معاذ يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام والرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي ويقرأ ويطيل في القراءة ومعاذ يصلي معه، ثم بعد أن ينتهي من الصلاة يذهب إلى حيه، الحي اللي هو ساكن فيه وهو إمامهم، يجد الناس ينتظرونه لأنه إمام، فيصلي بهم بعد صلاته مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، فكان يقرأ ويطيل كما كان يطيل النبي عليه الصلاة والسلام. فمر من المرات أحد الشباب، هذا رجل يعني بينام بدري علشان يستيقظ بدري علشان عنده شغل، وجد نفسه لم يستطع، معاذ أطال في الصلاة فانتحى جانبا ونوى الانفراد، نوى الانفراد وصلى وحده. يعني هاتي انت تقرأ علينا مثلا بسورة مثلا الأعراف ولا حاجة بتطيل وانا مش قادر هنام منك ورا مني شغل غدا، فانتحى الرجل وصلى وختم صلاته وانصرف. علم الناس فأعلموا معاذا، فمعاذ اتهمه بالنفاق، منافق ترك الصلاة. فلما أن علم النبي عليه الصلاة والسلام ما زجر الرجل، بل زجر من؟ معاذ بن جبل، وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ هتفتني الرجل عن دينه؟ ما هذا الذي فعلته؟ وبدأ يعلمه ويقول له خفف، وأمره بالتخفيف، وقال: اقرأ سورة سبح اسم ربك الأعلى في السماء والطارق من الصغار الصور عشان ما تفتنش الناس، لأن الإنسان يطيل إمتى ويؤخر الصلاة لما يكون الناس اللي معاه عندهم الاستطاعة على هذا، إمام الحي يكون عنده بصيرة بالناس، معي أناس فيهم المريض وفيهم ذو الحاجة وفيهم الرجل، مش كلهم قاعدين يعني معانا هنا، لو قعدنا للفجر قاعدين معانا طلبة، طلبة علم قاعدين معانا، يعني دول طلبة فاضيين، لكن في ناس موظف، في بيصحى الفجر وما بينامش بعد الفجر، في بيصحى الفجر ويطلع يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله عبادة من العبادات، مش كده ولا لا؟ فهذا لابد أن تراعيه، ولذلك لا يجوز لك أن تفتنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم معاذا هذا، وعلمنا من وراء معاذ، وهذا الذي فعله معاذ. الله عز وجل قدر هذه المقادير من أجل أن يعلمنا السنة، ويعلمنا طريقة التعامل مع الناس في العبادات، حتى لا نفتن الناس في دينهم. وإذا الرسول عليه الصلاة والسلام هل أنكر على الرجل؟ لا، لم ينكر على الرجل، فدل ذلك على أن هذا الذي انتحى ونوى الانفراد فعله جائز ولا غير جائز؟ لو لم يكن جائزا لقال انه النبي عليه الصلاة والسلام على الاقل لا تعد الى مثل هذا العمل، وانما ما عنف ولا زجره ولا قطعه، فكانت سنة تقريرية اقره الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يجوز الا عند ضرورة، يعني لا يخرج، يعني لا يغير الانسان نيته الا حينما تكون هناك ايه ظروف في مثل هذا الامر، واخدين بالكم؟ يعني ظروف مثلا انسان على سبيل المثال انسان يصلي وجد في بطنه مغص وشيء من هذا القبيل، وعم الشيخ احمد مثلا مديها سورة الاعراف، طب نعمل احنا والراجل ده تعبان مش قادر، فمن الممكن ان يخفف في الصلاة والانفراد ويخفف في الصلاة، ثم بعد ذلك ينتهي منها ويذهب الى المراحيض او ما شاء شاكل ذلك، انه عنده عذر. انسان احس بقيء، احس بدوار يأتيه لمرض ينتابه، اذا عنده سبب، واخدين بالكم؟ فهنا بين الشيخ لغرض صحيح. قال الشيخ بعد ذلك: واعلم ان بعض الناس قد احدثوا في النية بدعة وتشددا، زي ما قلت لكم انا في مسألة الوسواس وما شاكل ذلك، ما انزل الله بهما من سلطان، وذلك بان يقول احدهم نويت ان اصلي فرض كذا عدد كذا من الركعات اداء لله خلف هذا الامام، تحس انه يخطب الجمعة. صحيح في بعض الناس كده تلاقيه بيقول قبل ايه يا عم في ايه خطبة. فقال ونحو ذلك من الالفاظ، وهذا شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم ينقل عنه انه تلفظ بالنية لا سرا ولا جهرا ولا امر بذلك. البعض يقول الكلام ده في كل العبادات باستثناء عبادة الحج. ليه؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ان نقول لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا، نقول التلبية عبادة لكن النية في القلب برضه، يعني انت لما تيجي تحج النية في القلب، لما تيجي تعتمر النية في القلب. يقول لك ما بقول لبيك اللهم عمرة، بقول لك بقول لبيك، عاملة زي تكبيرة الاحرام، التلبية دي زي تكبيرة الاحرام، ما هيش النية. النية لما خرجت من بيتكم ولبست ملابس الاحرام واتجهت صوب بيت الله الحرام، دي النية، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن التلبية دي عمل عبادة باللسان، صح؟ يقول قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: الجهر بالنية لا يجب ولا يستحب باتفاق المسلمين. قد يقول قائل الشيخ قال لا يجب ولا يستحب، يبقى مباح، نقول له لا، مفيش في العبادات مباح، خدوا بالكم العبادات ما فيهاش مباح، العبادات اما ايه واجب او مستحب، عبادة فيها قربة لا تتقرب، المباح المباح مستوى الطرفين مش قرب، مش محل للقربات. لو اتيت بمباح وفعلته متقربا الى الله اما ان يكون جائز او بدعة، العبادات يا اما واجبة يا مستحبة، واضح؟ مفيش يعني مثلا اقول لك الصلاة دي تقول لي دي مستحبة، الصلاة دي واجبة، لكن ما فيهاش تقول الصلاة دي مباحة، لا مباحة مفيش حاجة اسمها مباحة، مستوى الطرفين، يعني اللي تاخد لحسنة ولا سيئة، لا مفيش في العبادات كده، القربة يا مستحب يا واضح، القربة يا مستحب يا ايه يا واجب، لا ثالث. ولذلك قال شيخ الاسلام: الجهر بالنية، الجهر بالنية لا يجب ولا يستحب باتفاق المسلمين، بل الجاهر بالنية مبتدع مخالف للشريعة، إذا فعل ذلك معتقدا أنه من الشرع فهو جاهل ضال، يستحق التعذير والعقوبة على ذلك. يعني المفروض الإمام إمام الدولة يعني الحاكم يعذره ويعاقبه على ذلك أنه ارتكب بدعة، إذا أصر على ذلك بعد تعريفه والبيان له، لا سيما إذا آذى من إلى جانبه برفع صوته، يبقى ابتدع وأضر من بجواره. او كرر ذلك مرة بعد مرة فانه يستحق التعذير البليغ على ذلك. واخدين بالكم؟ الى ان قال رحمة الله عليه. وبعض المتأخرين خرج وجها في مذهب الشافعي بوجوب ذلك. الغريب ان الشيخ الاسلام ابن تيمية كان اعلم ببعض المذاهب من بعض المنتمين اليها او المنتسبين اليها، كان اعلم بالمذاهب الفقهية من بعض العلماء المنتسبين الى المذاهب الفقهية. فبيقول بعض المتأخرين يعني من مذهب الشافعي خرج وجها في مذهب الشافعي بوجوب ذلك، اوجب ان ينطق الانسان بالنية وتلفظ بها، وقال هذا على مذهب الشافعي. فقال ابن تيمية وغلطه جماهير اصحاب الشافعي. وكان غلطه هو خرج الامر ده منين، وجاءه الخطأ منين، ودخلت عليه الشبهة والبدعة منين؟ قال وكان غلطه ان الشافعي قال عن الصلاة لا بد من النطق في اولها. الامام الشافعي قال يدخل في الصلاة بكلام، يدخل في الصلاة بكلام، لابد من النطق في أولها. فظن هذا الغالط أنه أراد النطق بالنية، فغلطه أصحاب الشافعي جميعهم وقالوا إنما أراد النطق بالتكبير لا بالنية. الإمام الشافعي لما قال يدخل في الصلاة بكلام يقصد بالإيه؟ الله أكبر، مش بإيه؟ مش بنوايته. واضح؟ انتهى كلام شيخ الإسلام. والكلام ده مجموع موجود في مجموع الفتاوى في المجلد 22 صفحة 218 ل 221 بتفصيل، والمجلد 37 صفحة 57 من مجموع فتاوى شيخ الإسلام رحمة الله عليه. قال والتلفظ بالنية كما أنه بدعة فقد يدخل في الرياء أيضا، لأن المطلوب إخلاص العمل لله وإخفاؤه إلا ما ورد دليل بإظهاره. فالذي ينبغي للمسلم أن يكون وقافا عند حدود الشريعة عاملا بالسنن تاركا للبدعة مهما كان نوعها وممن كان مصدرها، حتى ولو كان مصدرها أي عالم من العلماء، لأننا أمرنا لنسلم لرب العالمين فقط لله، ونعظم ونسلم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. خذوا بالكم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. الكلام ده نزل على الصحابة نفسهم. الكلام ده نزل على مين؟ أول ما نزل نزل على مين؟ على الصحابة الكرام. لدرجة أن الآية دي نزلت في شأن أسري، في شأن أسري. كان سبب النزول السيدة زينب بنت جحش ابن رئاب الأسدي بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما أراد أن يتزوجها زيد بن حارثة، والرسول عليه الصلاة والسلام اختارها له، فلما أن عرض الأمر عليها رفضت. فنزل قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، مع أن الأمر خاص بزواجها هي. ومع ذلك الأمر ده لما يجي أبوك يأمرك ما ينفعش، الأب ما يفرضش على بنته الزواج، ولا الأخ يفرض على بنته الزواج، وإنما لابد من إيه؟ لابد من إيه؟ من أن تستأذن. فسيدة زينب لابد من استئذانها. ده الكلام ده مع أبيها ومع أميها ومع أخيها ومع وليها، لكن مع الله والرسول عليه الصلاة والسلام لا، ما ينفعش. ما تقولش أنا حرة، ده أمر من الله ومن الرسول عليه الصلاة والسلام. فنزل قول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، لأن الله كان سبحانه وتعالى يقدر أمرا أنها بعد ذلك سترفضه، وبعد ذلك ستتزوج النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك، وكل ما يجيله زيت ويقول له إنها بتتعامل معي بشدة وإن في شيء من يعني عدم القابلية، الرسول صلى الله عليه وسلم علم من قبل ربي أنه سيطلقها وسيتزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام ليبطل قضية الايه؟ التبني. فالرسول هو هيكون هو صلى الله عليه واله وسلم هو المثال في هذه القضية الاجتماعية الخطيرة الخطيرة عند العرب. والرسول الامر صعب عليه، وعارف ان هذا الامر سيفتح عليه ابوابا من القيل والقال من المنافقين واعداء الامة واعداء الرسالة، فيقول له امسك عليك زوجك واتق الله قالها له الله صراحة. وذلك نزل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. هذا الأمر قدر أنه سيطلقها وستتزوجها أنت. تخفي في نفسك ما الله مبديه. إيه اللي يبديه ربنا؟ إيه اللي هيبديه؟ إنها ستطلق وستتزوج منك. طبعا هنا بقى في أخبار إسرائيلية وأكاذيب في هذه القضية، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآها قال كذا، وكلام كله أكاذيب سلمنا الله وإياك. المهم انا بقول الايه دي ليه؟ علشان احيانا تيجي تقول للناس قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى كذا، يقول لك بس في صحابي من الصحابه فعل كذا. ده الصحابه كان بيقال لهم، كان بيقال بالصحابه في حياتهم هم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. يجي حد يقول لك اصل عبد الله بن الزبير فعل كذا وخرج على يزيد بن معاوية. سبحان الله، هل يحتج بعبد الله بن الزبير ان يحتج بكلام المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ نقول كما قال عبد الله بن العباس رضي الله عنهما تكاد تنزل علينا حجارة من السماء اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون ابو بكر وعمر. انتوا تدرش ابو بكر وعمر تقولوا عبد الله بن الزبير في مخالفة كل الصحابة. واخدين بالكم الكلام ده خطير. احنا للأسف الايات بنقولها والاحاديث بنقولها والنصوص بنقولها، بس عند التطبيق بيحدث الزيغ في النفوس ونجد ايه؟ بنجد امر خطير. مسألة الاية بتقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، يعني يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. فعايزين التسليم يكون كلام مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا تتهموا ايمانكم. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. نرجع الى ما كنا بصدد. يقول الشيخ حفظه الله فالذي ينبغي للمسلم ان يكون وقفا عند حدود الشريعة عاملا بالسنن تاركا للبدع مهما كان نوعها وممن كان مصدرها. اي حد مصدر الخطأ انت متعبد بقال مين؟ قال الله، قال الرسول عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول قل أتعلمون الله بدينكم، تعلم ربنا أتعلمون الله، يعني أنت لما تيجي تقول نويت أصلي أتعلمون الله بدينكم، بتعلم ربنا، بتعلمه ما لا يعلم، في شيء يخفى على الله علشان أنت بتقوله اللي في قلبك، ما هو يعلم اللي في قلبك. هذا الأمر فيه خطورة، إنك بتبلغ ربك بما لا يعلم. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يا بني، كانوا بيعلموا الكلام ده للأطفال الصغار، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في السماوات، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. مش يعلمها، يأتي بها الله. مش يعلم، يعلم ده امر مفروغ منه، يأتي بها الله، ان الله لطيف خبير. يبقى تعلم الله عز وجل بما في قلبك انت. نعم. هو الذي خلق دي النية، هو اللي خلقها، يعني النية اللي انت نويتها دي من خلق مين؟ من خلق الله، مش كده ولا لا؟ نعم. قال فالله اعلم بنيات القلوب ومقاصدها، فلا حاجة الى التلفظ بها في الصلاة وفي جميع العبادات، والله تعالى أعلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. بقيت مسائل ناقشها العلماء، منها صحة أن ينوي المنفرد الائتمام بجماعة، المنفرد ينوي الائتمام بجماعة، صورة هذه الحالة يبدأ الإنسان منفرد حضرت جماعة ينتقل من الانفراد إلى الجماعة. الكلام ده قلناه. الدليل إيه؟ الدليل ان الانسان ينتقل من الانفراد الى الجماعة. احنا قلنا من الممكن انه يعمل ايه؟ ينتقل من ايه؟ من الفرد للنفر، وبعد ما يخلص يدخل في الجماعة. لا، المرة دي بقى هنقول ايه؟ هل يجوز انه ينتقل من الانفراد الى يهتم بالجماعة الجديدة مع انه بدأ منفردا؟ يقولون يجوز، والدليل على ذلك ثبوت صحة انتقال الانسان من الانفراد الى الامامة. صح؟ يعني انا منفرد، واحد جاء تم بي، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. ما الدليل؟ فعل ابن عباس مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فاكرين عبد الله بن العباس لما راح قال بت عند خالتي ميمونة، والحديث ده عجيب. يعني خلوا بالكم، يعني احنا بنستدل بيه فقهيا، لا انا بستدل بيه كمان في امر تاني، في صدق النبوة. تخيل لما يبقى الزمن كله يتوقف ليصبح الزمان ومن في الزمان ميكروسكوبات على افعال الرسول عليه الصلاة والسلام، بحيث يصبح الرسول مجال مراقبة حتى في داخل بيته، مراقبة. ده مش من الرجال والنساء، مش من اهل الكتاب والمنافقين، لا، من المؤمنين. ومش من المؤمنين الكبار بس، حتى الاطفال. تخيل لما ابن عباس طفل صغير حينما مات الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كنت قد نهزت الاحتلام في حجة الوداع، كان صغيرا، يقول بت عند خالتي ميمونة، خالته ميمونة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. من اجل ايه؟ ان يراقب النبي عليه الصلاة والسلام بالليل، يشوف الرسول عليه الصلاة والسلام يعمل بالليل. فعمل نفسه نايم. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ان في طفل جاي بات عند خالته، جاي يراقبه. خدوا بالكم من هذا الكلام. يقول فعند منتصف الليل قام الرسول صلى الله عليه وسلم فذهب الى الخلاء ثم توضأ. كل ده وهو عامل نايم، عبد الله بن عباس الغلام الصغير عامل نايم ليراقب الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم بعد كده مش نايم وبس، لما وجد الرسول عليه الصلاة والسلام دخل في الصلاة يقول فتمطيت، قال يعني كان رايح في النوم، يعني كمان بيمثل، واخدين بالكم ولا لا؟ بيقول فتمطيت يعني، ثم قمت فتوضأت ودخلت معه في الصلاة. فوقف على يسار الرسول عليه الصلاة والسلام فأخذه الرسول حوله فأتى بي عن يميني. بس يعني هو خد جزاؤه في الليلة دي. الرسول عليه الصلاة والسلام افتتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وكل ما ابن عباس ينام، ما انت كنت نمت من اول، الرسول يمسك له ابنه يصحيه عليه الصلاة والسلام. يعني خدوا بالكم، انا بنظر للامر ده من ناحية ايه، حتى الاطفال كانوا يراقبوا الرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول من ضمن، خلي بالكم البعض اللي مش واخد باله من قضية كثرة زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا دي ليها عدة مجالات للإعجاز. يعني المستشرقون والمستغربون ومن على شاكلتين يتكلمون عن هذا الأمر وكأن هذه المسألة وصمة عار عندنا في الإسلام، أبدا ولا فيها أي حاجة. إيه الإشكال فيها لما النبي صلى الله عليه وسلم عدد زوجاته؟ ده كان لازم يعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم. وإلا قول الله تبارك وتعالى مثلا على سبيل المثال، قول الله عز وجل واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الرسول تزوج 9، مش كده ولا لا؟ طب لو تزوج امرأة واحدة، هل المرأة الواحدة دي كانت قادرة على نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده الرسول أقواله أفعاله تقريراته دين، الرجال في الخارج بينقلوا هذه السنن. طب من المرأة القادرة على نقل الدين ده في الجزء المستخبي المخفي؟ من تستطيع؟ مش كده ولا لا؟ ولذلك لابد يكون واحدة واثنين وثلاثة واربعة واكثر، لان الرسول، ولذلك تجد كل صحابية من كل ام من امهات المؤمنين تنقل ايه؟ سنن. هذه السنن ما كان للرجال ان يصلوا اليها، وصلوا اليها في الجانب الايه؟ الداخلي من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. اضيف الى ذلك امر اخطر، الرسول عليه الصلاة والسلام جمع في بيته زوجات ينتمين الى اسر معادية للاسلام. صح؟ اول واحدة السيدة ام حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بنت ابي سفيان زعيم المقاومة الشركية. صح؟ دي ام حبيبة. السيدة صفية بنت حيي بن اخطب، اخطر زعيم من زعماء اليهود، وهذه وقعت اسيرة في السبايا بعد غزوة بني قريظة بعد خيبر. بعد خيبر اخذها الرسول عليه الصلاة والسلام، وقعت في سهم احد رجال المسلمين، وجاء البعض وقال للرسول عليه الصلاة والسلام: لا تصلح بنت حيي بن اخطب الا لك، بنت ملك، هذه بنت ملك. حينما يتزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الامر سيرفع من شأنها، هذه المرأة بنت حيي بن اخطب. طب جويرية بنت الحارث زعيم بني المصطلق التي اخذت في السبايا ايضا، والرسول عليه الصلاة والسلام حينما تزوجها كانت مصدر خير على اهلها. قال الصحابة الذين اخذوا سبايا بني المصطلق: هل يجوز لنا ان نأخذ سبايا وعبيد من بني المصطلق اخوال او اصهار الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فافرجوا عنهم، وكانت مصدر خير على اهلها وغيرها. هذه النسوة، تصوروا لو كنا في بيت رجل عليه اي مأخذ من المآخذ، اكان يجمع في بيته نساء ينتمين لاعدائه؟ ينفع؟ مستحيل، لانه سيوضع حينئذ تحت الايه؟ الميكروسكوب. واي خطأ، يعني تصوروا لو ان رجلا يدعي النبوة وهو غير صادق، لان الانسان اللي بيدعي النبوة خلي باله مش هيبقى صادق، يبقى انسان كذاب. هذا الكذاب مهما كذب على الناس لن يستمر في الكذب طويلا، وانما سيكشفه اقرب من يكشفه من؟ نساؤه التي يتعرى امامهن من كل شيء، تعري الخلقي، فيظهر الانسان على حقيقته. ولذلك اذا اردت ان تعرف انسانا على حقيقته فاسأل من؟ الزوجة، واسأل الاصهار، واسأل اهل الاسرة. ولذلك اناس كثيرون من الكذابين الدجالين اول ما يسقطون امام من؟ زوجاتهم واصهارهم وابنائهم، فتجدهم معظما في الخارج، وفي الداخل مسخ لا قيمة له على الاطلاق، لانهم يكشفون ذلك. لما يجي يقولوا: لا انت ما تقولش الكلام ده لينا احنا، تعملهمش علينا، الكلام ده تعمله بره، لكن عندنا احنا هنا في البيت ما تعملش علينا الكلام ده، احنا كشفينه سوا ولا ايه؟ دفنينه سوا، فعارفين كل حاجة، تعملش علينا شيخ. واخدين بالكم ولا لا؟ امر خطير. فهل يأتي الانسان بامرأة عدوه ليزرعها في بيته؟ ده كأنه للعالم كلها انا امامكم، هل تستطيعون ان تثبتوا عليه شيئا خالف فيه ما انزل عليه في السر او في العلن؟ ولذلك انا صاحب المقولة الشهيرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعيش في بيت من زجاج. وقد يعني لا تعجب البعض هذه العبارة، بيت من زجاج، بمعنى ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن عنده شيء يخفى عليه، يخفى على الناس. ما يحدث في بيته من الممكن ان يتحول الى ايه؟ خبر يتدارسه الناس الى قيام الساعة، بل ينزل فيه قرآن. واذ اصر النبي الى بعض ازواجه حديثا، حديث زوجي بين زوجه وزوجته، فلما نبأت به واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض، فلما نبأ به قالت: من انبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. ان تتوب الى الله فقد صغت قلوبكما، مالت وزاغت قلوبكما. والكلام لحفصة وعائشة، مش كده ولا لا؟ حديث سري، تناقلت الانباء واصبح حديثا علنيا. تصور لو اتمسك على الرسول عليه الصلاة والسلام اي شيء في مخالفة لما انزل عليه، ماذا كان يكون؟ ولذلك نحن نقول ان تعدد الزوجات كان من اكبر معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا امر ينبغي ان يدرس وبتوسع. ما علينا، انا لا ادري يعني قصة ابن عباس هي التي فتحت علينا هذا، وما علينا يعني من هذا. نقول الدليل على ان الانسان المنفرد من الممكن ان يأتم بجماعة ثبوت صحة انتقال الانسان من الانفراد الى الامامة. فايه اللي يمنع انه ينتقل من الانفراد الى الايه؟ الى الائتمام. طالما ينفع من الائتمام من الانفراد الى ان يكون اماما، ايه اللي يمنع انه يكون امام، انه يكون مأموما؟ قالوا الدليل على ذلك حديث ابن عباس كما في قصته المعروفة. فكما يصح ذلك يصح الانتقال من الانفراد الى الاتمام ولا فرق. ففي الاول صار اماما في قصة ابن عباس، وفي الثانية صار مؤتما. ولكن اذا دخل مع الجماعة بقى ممكن يحدث اشكال، وقد صلى بعض الركعات، واحد دخل وقد صلى بعض الركعات، يعني انا كنت بصلي الركعتين الاولانيين من صلاة العشاء، وجاء الجماعة رحت داخل معاهم، رحت داخل معاهم، هصلي معاهم كم ركعة؟ مش الاربعة، وإلا هبقى صليت ستة، ما انا تبعتهم بركعتين، يبقى هنا يجوز لي ان ايه؟ افارق الامام بعد ركعتين، واخدين بالكم ولا؟ ويبقى هنا جاز ان يفارق الامام ويخرج من الصلاة، وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. والبعض يقول من الممكن ان يستمر جالسا، ما يقومش يجيب ركعتين تانيين، لان العشاء من ست ركعات، يفضل قاعد مستني لغاية ما ينزل الامام يسلم لي، او يجوز له المفارقة بعد انتهاء الركعة الرابعة له. واخدين بالكم ولا لا؟ واضح؟ طيب، قد يقول قائل قصة ابن عباس كانت في النفس، فكيف تقيسون الفرض عليها؟ صح، مش ممكن يقال هذا؟ يعني من الممكن ان يقال ان قصة عبد الله بن العباس كانت في النفس، فكيف تقيسون الفرض على النفس؟ وارد ولا مش وارد؟ وارد. يقول العلماء ما ثبت في النفس يثبت في الفرض الا بدليل. الاصل ان النفل زي الفرض، وما ثبت في النفل يثبت في الايه؟ في الفرض، الا بدليل. قاعدة كده، الاصل ان ما ثبت في النفل يثبت في الايه؟ في الفرض، الا بدليل. طب الدليل على هذه القاعدة ايه؟ ما دي قاعدة، ما ثبت في النفل يثبت في الفرض الا بدليل استثنائي. ما الدليل على ذلك؟ نقول الدليل على هذه القاعدة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الراحلة في السفر حينما توجهت به، قالوا الصحابة، غير انه لا يصلي عليها الفريضة، استثنوا الفريضة. قال العلماء، فدل ذلك على انه من المعلوم عندهم ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، ولولا ذلك لم يكن للاستثناء الفريضة معنى، فحينما استثنوا الفريضة دل ذلك على ان الاصل ان ما ثبت في النفل يثبت في الفريضة الا بدليل. ولذلك استثنى الصحابة صلاة الايه؟ الفريضة، فقالوا انه صلى الله عليه وسلم كان يتوجه يصلي النافلة على الراحلة في السفر الا الفريضة، كنوا يقول الا الفريضة ويستثني، دل ذلك على انهم لو لم يستثنوا لا تبادر الى الذهن ان الفريضة حكمها حكم الايه؟ النافلة. واخدين بالكم ولا لا؟ كذلك ان انتقل المؤتم الى الانفراد امر اخر، اذا انتقل المؤتم الى الانفراد بلا عذر بطلت صلاته. يعني احنا كنا بنقول ان المؤتم من الممكن ان ينفرد، ينفرد لايه؟ الشيخ الفوزان قال ينفرد لعذر، زي الراجل اللي عمل ايه؟ انفرد عن معاذ بن جبل، او انسان قلنا عنده قيء، او عنده دوار، او عايز يدخل الحمام فيتعجل في الصلاة ان اطال. يبقى لا، فإن انتقل المؤتم إلى الانفراد وفارق الإمام بدون عذر شرعي تبطل صلاته. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا هو الأصل. طيب، يجوز الانتقال من الإمامة إلى الانفراد، وصورتها هل يجوز إن الإنسان يكون إمام وينوي إنه بقى منفرد؟ أه طبعا، بصلي إمام بيك، أنت خرجت من الصلاة لأي سبب، بقيت أنا منفرد، بقيت مضطر، مش كده ولا لا؟ اصبحت منفرد غصب عني مش بمزاجي، لان الجماعه انتهت، ما بقاش في جماعه. يعني انا بصلي وانت معايا، وممكن ابدا منفرد ثم اصبح اماما ثم اصبح ايه؟ منفرد. يعني انا دلوقتي بصلي منفرد، جه واحد يهتم بيا، نويت الامامه بيه، بعد شويه خرج من الصلاه، هرجع الى الايه؟ الى الانفراد مره اخرى. فيبقى يجوز الانتقال من الامامه الى الانفراد، وصورتها ان تبطل صلاة المؤتم الوحيد معه فيصبح الامام منفردا. ومن الممكن ان يصبح الامام مؤتما كما حدث مع الرسول عليه الصلاة والسلام وابي بكر الصديق، صح؟ قلناها دي. طيب، ويجوز ان يصبح المؤتم اماما في الاستخلاف، يعني انا مأموم استخلفني الامام فاصبحت اماما. وهل يجوز بقى في حالة تانية بقى البعض بيفعلها، ان مثلا انا وانت نيجي ندخل في صلاة جماعة بس جايين متأخرين، اقول لك ايه؟ لو الامام سلم وخلص الصلاة احنا هنقوم نجيب ركعتين، انا امامك، يبقى انا هنا هنتقل من امام، من مأموم الى ايه؟ الى امام، وانت من مأموم للامام لمأمومي انا، واخد بالك ولا لا؟ لمأموم ليا. هل هذه حالة تجوز ولا لا تجوز؟ البعض من اهل العلم اجازها، ولكن هذه الحالة في النفس منها شيء، لان لو كانت خيرا لسبقنا اليه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا بيجوا ناس متأخرين وبيصلوا ما عهدنا وما وجدنا، وما ورد الينا ان مأموما انتقل اماما لمأموم دخل معه. فاقصى شيء بالنسبة لها كما يقول الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، اقصى شيء انها لا تبطل صلاته، ولكن ان تكون مستحبة او جائزة، يعني مستحبة او نحض عليها، لا، لان لو كانت خيرا لسبقنا اليه الرسول صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ونكتفي بهذا القدر على ان نتكلم عن باب اداب المشي الى الصلاة في الدرس المقبل ان شاء الله.